تربط الحال العنق. ما نوع الرباط هذا؟ تلصق. لا لا مجرد تلصق نوع هذا اللي يلصق جلابة اللاصقة في العنق لا تكون مرخاة. لا لا الشيء الذي تكون لاصقة ما هو؟ هذا القلادة وكذا هذا التقصار الآن وصل كنت أبهر التقصار قلادة من ذهب في لغة العرب زينة زينة يعلق بالعلم هذا التقصار رأيت هذا هو التقصار وقريب بيت أبني فغدا مثل نظم الغيد إقصار الذهب وقريب أي رب قريب هذا قول أبي الشيخ الكبير محمد بن محمد رحمه الله رحمة الواسعة وقريب أي رب قريب بيت أبني فغدا مثل نظم الغيد تعرف الغيد؟ ما لا الغيد مرة عليه كونه كبير جمع غالة أغيب أيوة جمع إيش غيداء أغيب غيداء وغيد وما هو الغيداء أو ما هي الغي ما هي غيداء مرأة أي مرأة إيش ما وصفه فتية فتية وإيش تبغى أيضا جميل جميل أيضا أي منعمة ظهر أثر النعمة عليها وهي صغيرة وجميلة هذا كلام العرب الألفاظ لها معاني قل إيش مصرحفة زد هذه الغيداء وجمع غيد فقول ابن قول ابن حنبل وقريب أي رب قريب بيت أبني فغدا مثل نظم الغيد نظم الغيد من إضافة المصدر الفاعل مثل نظم الغيد تقصار الذهب تنظيمها يتعمل هذا إيش القلادة فالنظم الوضع بعضها وراء بعض بالترتيب فهذا التقصار كذلك تم مكسور الفاعل مكسور الفاعل